كمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حقيقة نواجه في هذا الدرس ابتلاء، اللي هو أحيانا يعني تكرار وجود أناس جدد في الدرس، مما يضطرنا في بعض الأحيان أن نراجع شيء مما سبق فنستطرد فيضيع الوقت. حقيقة هذه مشكلة واجهة، وأفرح بوجود الوجوه الجديدة، وأحاول أن أجعل بينه وبينهم يعني ترابط، وحتى نشعرهم أو نقدم لهم مقدمة عن الموضوع الذي نتكلم فيه. لكن كما قلت، هذا الموقف تكرر، وبالتالي يعني إذا جاز التعبير خسرنا وقت، وإحنا بحاجة الوقت تماما يعني. والآن إحنا قريبين مع رمضان، وفي العادة في رمضان نوقف الدرس، فأنا في حيرة من أمري كيف يعني يعني نتجاوز هاي المشكلة. بدنا نحاول نتعود اليوم إنه نمشي على طول بدون ما نعمل مراجعة، لأنه بتوقع على الغالب تأخذ منا مش أقل من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. أبو عبيدة كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يرضى عليك، حيا ربنا عين. طيب، آخر شيء توقفنا عنده إنه لما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مبحث المعية، وذكرنا إنه هذا مثال ذكروا أهل التأويل والمسمى الصحيح إنهم أهل التحريف، والمسمى الوسط إنهم أهل التعطيل. ذكرنا سابقا أصناف الناس فيما يتعلق بنصوص الآيات والأحاديث المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فأوردوا على أهل السنة شبهة أنكم تؤولون، وذكروا آيات المعية. فالمبحث طويل، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فصل في هذا المبحث أكثر من غيره من المباحث، أو هذه الشبهة أكثر من غيرها، لأنه الشيخ ابتلي فيها، وسيأتينا إن شاء الله الآن بإذن الله سيأتينا يعني شيء من يعني تفصيل في الابتلاء اللي ابتلي فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة. طيب، آخر شيء تكلمنا فيه أنه الشيخ ذكر أنه تفسير المعية بظاهرة على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو. بعض الناس فهمت، أو بعض المؤولين فهموا، أن إذا قلت الله معنا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا أربعة إلا هو خامسهم، إلى آخره. فظنوا أنه إذا قلت أن الله عز وجل معنا فيعني ذلك الاختلاط والممازجة، صح؟ وقلنا هذا الكلام أو هذا التفسير غير صحيح، ومما يدل على بطلانه إثبات علو الله جل وعلا لنفسه سبحانه وتعالى فوق عرشه. فالشيخ رحمة الله عليه بيّن أن هذا التفسير، تفسير المعية بمعنى بظاهره على الحقيقة، يعني أن الله عز وجل مصاحب لعباده بحسب المكان أو بحسب النص الذي يرد فيه المعية. فقد تكون معية عامة بمعنى الإحاطة والقدرة والسمع والبصر والسلطان إلى آخر ذلك، وقد تكون معية خاصة، إن الله مع الصابرين، هذه تعني التأييد والمحبة والنصرة إلى آخر ذلك، فبحسب المقام الذي تكون فيه لفظ المعية. فالشيخ بيّن أنه لا تناقض بين ما ثبت من علو الله عز وجل على خلقه وبين إثبات المعية لله سبحانه وتعالى. قلنا المعية أينما وجدت في أي نص في هناك قدر مشترك، في هناك قدر مشترك تلتقي فيه الألفاظ المتشابهة بالأسماء أو بالحروف، هذا القدر المشترك عام كلي، ثم بعد ذلك يحصل التخصيص والتفاوت. فالمعنى الكلي أو المعنى المشترك اللي هو قلنا المصاحبة والمقارنة، بعد ذلك ما قلنا بتختلف المعنى حسب القرائن الموجودة أو السياق الموجود في النص. وهذا هذا التناقض أو نفي التناقض بين المعية والعلو، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ثابت من عدة وجوه. أو الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزع عن التناقض. إذن الله عز وجل في الوقت الذي ذكر وأثبت لنفسه العلو على مخلوقاته أثبت لنفسه أيضا المعية، ولا يمكن الله عز وجل يجمع بين المتناقضين، صح؟ وذكرنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية بحب أكررها جدا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بيقول التناقض أول مقامات الفساد. يعني متى بدك تعرف أن واحد يعني عنده فساد؟ في رأيه في عقله في تفكيره في كذا، قال الكلام مع بعضه البعض كلامه السابق مع كلامه لا، تشعر أنه في تناقض. هذا التناقض دليل على إيش؟ دليل على أنه هذا الرجل مذهبه فاسد، هذا الرجل مذهبه فاسد. فلذلك كلام الله عز وجل منزه عن الفساد. فالله جل وعلا جمع بين علوه على خلقه في كتابه العزيز وبين إثبات المعية، فلا يمكن أن يقال بعد ذلك أنه أن بين العلو والمعية إيش؟ تناقض. أن بين العلو والمعية تناقض. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق. إخواني، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإذا ما استطعنا نجمع أو يعني نصف أو نفهم أو نعقل معنى معين لمخلوق، فإذا أثبت لله عز وجل لا يعامل الله جل وعلا كما يعامل المخلوق، لا يعامل الله عز وجل كما يعامل المخلوق. فإذا كان الأمر يمكن إثباته في حق المخلوق، فمن باب أولى في حق إيش؟ الخالق. فالشيخ بيقول إنه الآن المعية لا تتناقض مع العلو في حق المخلوقات مع بعضها البعض، فما بالك في حق الله عز وجل مع عباده. مثال ذلك ذكر الشيخ المثال وكررنا أكثر من مرة، إنه ممكن يقول الله، ممكن يقول سرت والقمر، ممكن يقول القائد مع الجند، ممكن تكون الأب مع أسرته، وهو بينهم وبينهم مسافات شديدة جدا أو بعيدة جدا. ما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، فقال للصحابة رضوان الله عليهم، قال إن في المدينة رجالا ما قطعتم من واديا ولا سلكتم من شعبا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله معنا؟ قال نعم، حبسهم العذر. فاستغرب الصحابة كيف هم معهم هم في المدينة هؤلاء في تبوك. هذا مثال، هذا مثال على أنه كانوا الصحابة الغير مستطيعين والمعذورين من الجهاد كانوا مع الصحابة. هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كانوا مع الصحابة المجاهدين. كيف أثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعية؟ المعية بمعنى إيش؟ التأييد، المناصرة، المحبة إلى آخر ذلك. واضح؟ فإذا ممكن الصحابة كانوا مع بعضهم مع أن المسافات بعيدة بتفصل بينهم، يكونوا مع بعض وما يكذب القائل بذلك. ممكن صحابة المدينة المعذورين كانوا مع الصحابة. هيك نص النبي، إن في المدينة لرجالا، بقول معكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم معكم. كذلك أيضا ذكرنا دائما إحنا في الإعراب كانوا علمونا دائما مثال في واو المعية، تتذكروا دائما بيعطون هذا المثال سرت والقمر باستمرار. ما في كتاب جزء يعني من كتب الأكاديمية المناهج في اللغة العربية القواعد يعني تحديدا أو بسموها النحو إلا يذكرون هذا المثال. شو كان يعرفنا يا أستاذ؟ يقول نقول واو إيش؟ واو المعية، سرت والقمر يعني سرت مع القمر. واحد يقول يا رجل كيف أنت سرت مع القمر والقمر بعيد عنك 83,000 ميل ولا بصر كديش من المسافات البعيدة؟ واضح؟ فممكن يكون يعني المخلوق مع المخلوق دون أن يقتضي ذلك إيش؟ المصاحبة والممازجة والاختلاط إلى آخر ذلك. انتهينا من هذول الوجهين، ثم وصلنا إلى الوجه الثالث، ثم وصلنا إلى الوجه الثالث من الأوجه التي تبين عدم التناقض بين إثبات العلو وإثبات المعية لله سبحانه وتعالى. وصلنا لأول الطريق. هيك إحنا يعني الآن وقفنا على أول الطريق. هذا الذي يعني من هذا المكان انتهى المجلس أو الدرس الماضي، ثم الآن نبدأ في الوجه الثالث. شيخ عبد الله متابع معنا وين أبو اليمان؟ وصلت؟ يلا بسم الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: الوجه الثالث انه لو شرط امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم ان يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لان الله تعالى لا يمثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والى هذا الوجه اشار شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى أو في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع موضع، وهو عليم في علوه وعليم في علوه. ما أجمل هذا الكلام. هذا سبق الإشارة إليه قبل قليل، إنه لو امتنع في حق المخلوق فهذا لا يمتنع في حق الخالق، مع إنه خذوا مني على رأي الله كما جاء في المرة الماضية ذكرناها. لا مش أنا بجوز، وأنا بسمعين بجوز في درس الثلاثاء. فأقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يجوز للواعظ للمدرس أن يقول خذوا عني أو خذوا مني، لكن دون ما يكون في قلبه رياء أو كذا، لكن نسأل الله الإخلاص والقبول. خذ مني كما قلت قبل قليل، لا يمكن يوجد شيء مثبت في حق الله عز وجل يقطع العقل باستحالته أو يقول عقل مستحيل يكون. وسيأتينا مثال على قرب الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام الشيخ بالأخير، الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهو علي في دنوه. الله عز وجل يدنو لما يدنو؟ يدنو، سيأتينا مثال. والله جل وعلا يقرب لما يقرب، لكن هذا كله لا ينافي العلو. قال علي في دنوه، قريب في علوه. فلذلك الآن الشيخ يقول لو افترضنا أنه مش ممكن الاثنين يكونوا مع بعض، يقال عنهم مع بعض ومع ذلك لا يتصور أن يكون في بينهم امتزاج واختلاط، هذا إذا كان ممتلئ في حق المخلوق فهذا في حق الخالق إيش؟ في حق الخالق منتفي. ليش؟ لأنه كما قلنا الله عز وجل ليس كمثله شيء. مع ذلك أنا كررت وبقول وبكرر أنه لا يمكن يكون ثابت لله عز وجل شيء، هذا على سبيل الفرض، لا يمكن يكون ثابت لله عز وجل شيء. العقل يقول لا أنا ما إلي إلا التسليم، وأنا ومع أني أجزم أنه مستحيل هذا الكلام يكون صحيح في حق الله سبحانه وتعالى. جيد. فالآن الشيخ بقول وهو علي في دنوه قريب من علوه، فالله عز وجل يدنو كما سيأتينا بعد قليل في المثال في دنو الله عز وجل عشية عرفة، وكذلك سيأتينا أن الله جل وعلا قريب، ومع ذلك الله عز وجل هذا في أي مكان، في يعني سواء في دنوه أو في قربه لا يمكن أن يكون شيء يعلوه سبحانه وتعالى. فالقرب والدنو لا يمكن يتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى. الشيخ ذكر شغلة أنا متردد أذكرها أو ما أذكرها بصراحة، يعني إلا أني بحس أنه تأجيلها إلى موعد صفة النزول لله سبحانه وتعالى لعل يكون من المناسب أكثر. فضل أبو اليمن، اللي هي مسألة يعني على عجالة، وإذا بتحب تفكر فيها أو تبحث فيها، هل إذا نزل الله عز وجل، إذا دنا الله عز وجل من مخلوقاته، إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هل ربنا سبحانه وتعالى يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ وما هو قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ إخواني مهم جدا، أنا ذكرت أكثر من مرة، مهم نثبت يعني نبرهن على سنيتنا. يعني لما يسأل أي واحد فينا يقال له أنت سني ولا شيء، يقول أعوذ بالله أنا سني. هذه الدعوة أو هذه الإجابة مفرحة، وهذه الإجابة يعني مفخرة، لكن بدها برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال كيف أصبحت؟ قال أحب الله ورسوله. قال لكل عمل إيش؟ برهان. بتحب الله ورسوله جل وعلا، ممتاز، تحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، جيد ممتاز، لكن شو البرهان؟ شو الدليل؟ واضح. فلذلك احنا لما بدنا نقول احنا اهل سنه لازم نكون عندنا يعني برهان على هذه النسبه المشرفه، هذه النسبه العظيمه. فهذه القضيه يعني لعلنا نعرج عليها فيما بعد، انه نذكر الخلاف الموجود عند اهل السنه في هذه المساله وايش الراجح فيها او قول اكثر جمهور اهل السنه في هذه المساله. لكن للاسف اعذروني يعني أنا مجوز مرات أقصف العبارات. للأسف الآن لو سألنا السؤال هذا لكل أخ جالس أنا أتوقع رح نلاقي جواب مش جاهز، وإذا كان في جواب بده يكون جواب اعذروني توقعي، واضح رح يكون جواب توقعي، مع أنه هذه مسألة ما من كتاب من كتب أهل السنة في الاعتقاد إلا ويذكر هذا الأمر، إلا تذكر هذه المسألة، ومسألة مهمة جدا لأنها تابعة لمسألة مشهورة جدا، مسألة النزول ودنو الله جل وعلا. فلذلك هذا السؤال لو سئلنا ماذا نقول؟ ما قول أهل السنة والجماعة؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ ماذا قال السلف في جواب هذا السؤال؟ هو يبقى صح، بس هل يخلو ولا لا يخلو العرش منه؟ هنا الجواب. وإذا كنا نريد أن نجيب لابد يكون في نوع ما من عزو، يعني لابد نعرف الآن قول أهل السنة هذه المسألة إيش؟ عدم الجواب ولا في لهم جواب؟ طب إذا لهم جواب ما هو الجواب؟ ما الذي يقبل فيه الخلاف وما الذي يقبل فيه لا يقبل فيه خلاف في هذه المسألة؟ فأنا قصدي ممكن الحضور نجد بعض الإخوة جاهز مرت عليه المسألة وقرأها وبحثها أو تكلم فيها إلى آخر ذلك، لكن بنوع من ثقة وبنوع من استحضار وبنوع من تمكن في الجواب أنا أظن راح يكون في تردد، إذا مش عند الأكثر راح يكون عند الأقل عند النص من الحضور. تفضل أبو محمد. الآن إحنا نقول هذا بلاش ندخل في الجواب، حتى يعني الجواب حاضر من فضل الله ومحضر أنا كلام، لكن خلينا نأجل هذه المسألة والكلام عليها لما نيجي لموضوعها إن شاء الله المناسب. تفضل يا أبو اليمن كمل. تتم. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. طبعا تتمة الكلام تتمة لما سبق في ماذا؟ لما سبق في موضوع المعية. الآن الشيخ لما ذكر أقسام الناس مثل ما ذكر أقسام الناس فيما يتعلق بظواهر النصوص ذكرنا هذا سابقا. جيد. لما ذكر القسم الأول قال إن معية الله لخلق مقتضاها العلم. إذن إخواني تفسير المعية بالعلم، تفسير المعية بالإحاطة، تفسير المعية بالنصر، تفسير المعية بالتأييد إلى آخر ذلك، هذا ليس معنى المعية، إنما هذا تفسير اللفظ بإيش؟ بمقتضاه، بما يترتب عليه. لما تقول شو مقتضى؟ المقتضى الشيء يعني ما يترتب عليه، واضح. فلذلك هذا من التفسير، وقلنا سابقا هل يجوز تفسير اللفظ بمقتضاه؟ نعم، لكن بشرط بشرط ألا يعود على الأصل بالإبطال. انتبه من جزء إيهاب استعجلت قلت لا، قلت أحسنت، لأنه الآن في كلمة عند بعض أهل العلم إنه الآن لا يجوز تفسير الدرس شوي علمي. أنا بعرف إنه الكلام أحيانا ممكن يكون ثقيل، بس ضروري نحك الدماغ شوي، يعني مش دائما لازم نسمع قصص ومواعظ وإن كان شيء جميل. أنا بقول أخوي أبو دمان حط في الطريق، المشكلة إنه هاي المباحث على الغالب لا تبحث، حتى بين مجالسنا وفي مناسباتنا وفي إلى آخر ذلك، خلص عدم أخذ متعودين على كم موضوع تطرح ونقطة. فالكلام ممكن يكون شوي ثقيل. نعيد، هل يجوز تفسير الشيء بمقتضاه؟ تجد أحيانا بعض أهل العلم شو يعني مقتضاه؟ يعني ما يترتب على وجوده. جيد، الآن قد تجد عند بعض أهل العلم منع من هذه، فكيف نتجرأ نقول نعم؟ الذي منع من أهل العلم تفسير اللفظ بمقتضاه قالوا هذا نوع من التأويل. نعم، وقد ينجنح إليه أهل التأويل أو أهل التعطيل أو أهل التحريف، لكن إيش ما الفرق بين الموقفين؟ إن الموقف الأول الذي يجوز فيه يثبت اللفظ بمقتضاه لكن لا يعود على الأصل بماذا؟ بالإبطال. يعني لما نقول المعية المقصود بها الآن العلم، وتفرح لا تفرح كثير من اللي بيقول هذا الكلام، لما تقول وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، لا تفرح إذا بقول لك مقصود الإحاطة العامة والتدبير أو إن الله مع الصابرين بمعنى النصر، لا تفرح منه كثير. قل لكن هذه المعية بهذا المعنى فقط هذا المراد منها أم أن هذا مقتضاها؟ ممكن يوافق يقول لك هذا مقتضاها. طيب هل يقال أن لله عز وجل معية مصاحبة لخلقه؟ هذا الآن النقطة، هذا المهم. فالمعية كان معنى بالمعنى المصاحبة والمقارنة كما تليق به سبحانه وتعالى، لكن بالمقتضى احنا جوزنا التفسير بالمقتضى لماذا؟ لأنه مع إثبات الأصل، نقول الله عز وجل لهم معية حقيقية. الشيخ ناتمير تحمس شوي وقال ذاتية كمان، وسيأتينا إن شاء الله أنه ننتهي بإذن الله من البحث اللي صار مع الشيخ والابتلاء اللي ابتلي فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذا، فتحمس يقصد الشيخ يعني ذاتيا حقيقية. فإذا فيها معية حقيقية لكن في النصوص هاي إيش معناها؟ كما قلنا تقتضي في هذا السياق النصرة، تقتضي التأييد، تقتضي الإحاطة، تقتضي حسب الموجود في السياق. واضح إخواني؟ فلا يعني إذا سئلت فصل، إذا سئلت فصل إنه الآن هل يجوز أن يفسر اللفظ بمقتضاه بما يترتب عليه؟ نعم، لكن كما قلنا أيوة مع وجود إثبات الأصل، إن الأصل إثبات معي على الحقيقة. واضح؟ واضح الكلام؟ فلذلك الآن إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس مثلا بقول لك، وذكر هذا ابن القيم في مختصر في الصواعق المرسلة، ممكن واحد يقول لك مثلا عض أصابعه ندما أو أنامله ندما. جيد، هذا ليس بالضرورة أنه يبدأ يعض أصابعه، بمعنى إيش؟ الندم وال يعني كما يقال والحسرة إلى آخر ذلك. واضح، لكن هذا لا يعني أن الحي إذا أطلق عليه هذا اللفظ ينفي صفة اليد، فلا يمكن يقال لحي وقع أو عض أصابعه ندما إلا إذا كان له يد على الحقيقة. واضح إخواني؟ طيب إذن ممكن الكلام الآن ممكن في هذه المسألة يعني، بس الآن هذا الصنف الأول أو هذا القسم من الناس أثبت المعية لله عز وجل لخلقه ولكن بمقتضاها كذا وكذا وكذا مع إثبات حقيقة المعية. نعم يا أبو الإمام. القسم الثاني يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. وهذا من أقبح الأقوال، أقبح من بعده. الآن هم نفوا أن يكون الله عز وجل فوق عرشه لكن قالوا أن الله عز وجل مع مخلوقاته، وذكرنا قصص في هذا الموضوع في الدرسين الثلاث الماضيات في هذه المسألة. عندهم الله عز وجل في كل مكان بس فوق العرش لا ممنوع. القسم اللي بعدهم أخف شوي، تفضل. القسم الثالث يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس. هذا طبعا من سعة علمه رحمه الله، إنه مع إنه القولين أو القسمين يعني فيهم تشابه كبير، كلاهما يقول بأن الله عز وجل مقتضى معيته أن يكون مختلطا بخلقه وحالا بهم. جيد، وممازج لخلقه. لكن الفرق بين القسم الثاني والثالث أن الحلولية من قدماء الجهمية الذين قالوا هذا القول ما أثبتوا صفة العلو لله عز وجل. لكن القسم الثالث اللي هو القول الثالث أنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ونسب لبعض الفرق أو بعض الناس أنه قالوا بعلو الله عز وجل على خلقه، لكن في نفس الوقت أن الله عز وجل حال ومخالط وممازج لخلقه في كل مكان. نعم. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. هذه نقطة مهمة جدا ذكرها سابقا، إنه هذا الجمع بين النصوص يقتضي التناقض ويقتضي البطلان، ولا يتصور أنه يكون الله عز وجل فوق عرشه مع وجوده مع إيش مع خلقه، فهذا لا يمكن أن يكون ظاهر النص، لا يمكن أن تكون ظواهر النصوص تؤدي إلى معنى باطل كما ذكرنا في قصة صاحب الكتاب هذا. تابعته جبت في النسخة ما لقيتها، تبع العقيدة الوسطية قلنا الشيخ تبع الشيخ زيد بن فياض، لقيت الكتاب الثاني ما وجدت. قلنا صاحبنا اللي في الجامعة اللي كان كاتب على كل عنوان للعقيدة الوسطية بشرح الشيخ زيد بن فياض، مثلا باب إثبات صفة اليد لله هذا كفر، باب إثبات صفة العين لله هذا كفر، تذكر هذا الكلام. هذا لا يمكن أن يقال ظاهر النصوص، ظاهر النصوص سواء القرآن أو سنة تقتضي البطلان، لا يمكن. نعم. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاختصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذا تنبيه جيد أيضا كما ذكرنا، أنه ليس فقط المقصود بذلك العلم، إنما المقصود بذلك أنها تقتضي السمع والبصر والقدرة والتدبير، وهذا ما أكده الإمام ابن كثير رحمه الله بن رجب في تفسيره. انظر إلى كلام ابن كثير، انظر إلى كلام ابن رجب، تجد أنهم ذكروا أن هذه النصوص تقتضي المعية العلم والاستطاعة الإحاطة والسلطة والتدبير إلى آخر ذلك. نعم. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قلنا إذا صفة العلو كم دليل لها؟ خمسة. كم نوع من الأدلة، مش كم دليل عفوا، كم نوع من الأدلة، وتجد في كل نوع منها أيضا قد تجد في أنواع. يعني مثلا أولا الكتاب، تجد أن إثبات صفة العلو لله عز وجل جاءت متنوعة أيضا، تارة بلفظ العلو، وتارة بلفظ الفوقية، وتارة بلفظ الاستواء، وتارة بكونه على السماء أو كونه في السماء، وكلها ذكر عليها الشيخ إيش أمثلة. هذا إخواني يؤكد على أن المعنى الحقيقي للعلو لا يمكن صرفه إلى معنى آخر، المعنى الاستواء على العرش لا يمكن صرفه إلى معنى آخر، وذلك أنا ذكرت أكثر من مرة وأكررها للمرة الأخيرة. كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التسعينية، الشيخ الإسلام بين في 90 وجه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله، أنه القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، في رسالة اسمها إيش التسعينية. شيخ الإسلام رحمه الله يعني كما يقال وضع الأمور في نصابها وحط النقاط على الحروف كما يقال. قال رحمه الله: وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى. طيب ممكن ما يأولها بمعنى استولى، ممكن أولها بمعنى ثاني، نجا لا ما نجا، طب ممكن يتوقف نجا لا ما نجا، واضح؟ يعني في بعض الناس ممكن يقول لك انا اقول استوى على العرش، اعطيني معنى بقول لك ما عندي معنى، هذا ليس اثبات، هذا مش قول اهل السنه والجماعه، بل اسمع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بالكلمه. ولما نقول احنا متفقون اجماع كذا، قلنا هذه امسك فيها ايش بشده، واضح؟ لانه اجماعات اهل السنه مخالفتها ضلال. فالمساله اذا اجمع عليه وقلنا لا يقبل، المره الماضيه ذكرت هذا الكلام بكرره، لا يقبل خلاف بعد اجماع، قد يكون إجماع بعد خلاف، نعم ذكرنا أمثلة في الدرس الماضي جيد، لكن إن يوجد خلاف بعد إجماع لا، الدليل لا تجتمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال، قد تختلف في أول الأمر نعم، ممكن بعد ذلك إن عقد الإجماع نعم. فإذا قال إن عقد الإجماع لا يقبل والإجماع حجة، هذه نقطة مهمة جدا. فلذلك الآن اسمع كلام شيخ الإسلام تيمية مرة ثانية، قال وأهل السنة وسلف الأمة، من هم أهل السنة وسلف الأمة؟ من إمام عالم وعارف بما يقول ومستقر لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر، هذا المعنى الآخر شو يعمل؟ ينفي أن الله فوق سمواته فهو جهمي ضال. متى ينجو؟ إذا قال أنه فوق عرشه. كلمة جميلة إخواني نعيدها. قال رحمه الله، قال وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر، بحيث أن هذا المعنى الآخر إيش يعمل؟ ينفي الفوقي اسمع، أو بمعنى آخر ينفي أن الله فوق سمواته فهو جهمي ضال. طب قلت استوى بمعنى الفوق، بقول لك لا ما عندي ما بقول، اما انا بقول استوى على العرش. طب ما معنى استوى؟ ما عنده جواب. الان هذا ما عنده جواب معناته في نفي الفوقيه، نفي الفوقيه معناته هذا مؤدى الى انه جهمي ضال، فيضلل على هذه ولا ما يضلل؟ ثم اذا الله اعطانا عمر وشرحنا في ذهني اشرح حقيقه ابن ابي داود، نسال الله ان يعين على ذلك. فالشيخ اول ما قال تحمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو ايش بدعيا. فلما نجي لمساله البدعه وتفصيلها ومتى يكون الانسان بدعي، من الاشياء اللي قررها الامام الشاطبي رحمه الله بكتاب الاعتصام، كتاب الامام الشاطبي في الاعتصام، كتاب الاعتصام للامام الشاطبي، وهو عمده في كل من يتكلم في مساله البدعه وتفصيلها. لما ذكر قال انكار شيء اذا انكر شيئا كليا او خالف اهل السنه في شيء كلي، كيف يعني شيء كلي؟ يعني مثلا نهج منهج التاويل هذا يرمى بالبدعه، هذا يبدع، او خالف في مساله جزئيه تعامل معامله الكليه. وضرب مثال بهذا انه مساله جزئيه مثلا السواء، قال انا بثبت كل شيء لله عز وجل الا للسواء، نقول لا ما يقبل منك. طب هذه مساله واحده يا جماعه مشوا لي اياها ما بنمشي لك. طب مساله جزئيه، نعم مساله جزئيه لكن تعامل معامله ايش؟ لانه ما في خلاف بين اهل السنه فيها، اصبحت علامه واضحه وفارقه عند اهل السنه والجماعه، واصبحت مشهوره بحيث انه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه متى يكون الانسان بدعي؟ اذا خالف ما اشتهر من اقوال اهل السنه، ما اشتهر. فاذا شيء اشتهر عند اهل السنه والجماعه خولف هذه بدعه، ولو اتى بكل ذلك موافق، موافق في كل المسائل. واضح؟ فهذه الكلمه من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، اي تفسير لاهل للاستواء بحيث يكون مؤداه انه ليس فوق سمواته هذا جهمي ضال، هذه خطيره. ايوه ابو اليمان تفضل. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، فقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك. شوف التنوع، كم نوع من الأدلة في القرآن فقط. الشيخ كل هذا بدأ بالاستدلال. طبعا الشيخ بده يؤكد مسألة وفصل، الآن انتقل من مبحث المعية إلى مبحث العلو مشان يقرر في ذهنك أنه ثبوت المعية العلو لله سبحانه وتعالى أمر قطعي لا يقبل نقاش، وفي نفس الوقت لا يتعارض ولا يتناقض مع إيش؟ مع المعية. الآن انظر بس لأدلة الكتاب اللي هي 1 من 5 كما ذكرنا، كم تنوع جاء في هذا، وهذا كله هذا التنوع تأكيد على أصل المعنى. لذلك إذا تذكر سابقا لعلنا نأتي فيما بعد إن شاء الله، لما تكلمنا عن اليد إنها بمعنى النعم والفضل والآخر والإحسان، شو قلنا؟ قلنا هذه اليد جاءت بألفاظ أخرى متصرفة لا يمكن تحمل على النعم والفضل، زي إيش قلنا مثلا؟ مثل اليمين، مثل الكف، فلا يمكن يقال للنعم منها كف. إذا يعني اليد هل تأتي بمعنى النعمة؟ نعم، وذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة لما قال عمرو شو اسمه هذا عروة بن مسعود، لما قال لأبي بكر لولا يد لك عندي ما جازيتك عليها لرددت عليك، لما قال الكلمة المشهورة. واضح؟ فاليد قد تأتي بمعنى النعم والقدرة نعم، وبمعنى الفضل والإحسان نعم، لكن ما بتجيش هذه بلفظ اليد، بس لفظ الكف بتزبطش. فهذا التنوع في إثبات هذه الصفة دليل على أنه تجري على حقيقتها. لما تيجي أنه تأتي بلفظ اليمين ما يمكن تحمل معنى الإحسان والفضل والنعمة، لما تيجي بلفظ الكف كما قلنا، لما تيجي بانه له اصابع، هذا كله اجراء للفظ اليد على ايش؟ والان هذا التنوع الموجود في القران في اثبات صفه الاستواء والعلو للعز، وهو العلي فوقها فوق عباده استوى من في السماء. قد بس بدايه الوقف سريعه جدا، وقف معها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، واحد يقول تعال احنا اخذنا في اللغه العربيه في درس القواعد في الصف الثامن والتاسع والعاشر وما فهمناش منه ولا حاجه مع الاستاذ، لكن نتذكر هالكلمه هذه انه الاستاذ قال انه فيه معناها تعني الظرفية، إنه فيه بمعنى الظرفية، بنقوله كلامك صحيح. طب كيف بتقولي آمنتم من في السماء؟ إذا الله في السماء، يعني السماء الله جل وعلا في ظرف، السماء تحوي الله جل وعلا، بنقوله لا، بس بداش نطول فيها. تذكر مرة ذكرنا إنه ممكن الحروف تتناوب، ممكن ولا مش ممكن؟ قلنا لذلك هذا معروف، ولذلك المدرستين البصرية والكوفية، البصرية بتقول إنه الفعل الذي يستبدل، والكوفي يقول قالوا ايش الحرف. واضح؟ فالان بيقول امنتم من في السماء، الفي هنا بمعنى على. ايوه بيقول انت الان صرت تلعبوا فينا. ترى بس الاستاذ ما قالناش هذا الكلام، يقول استاذك عاملك بالمستوى اللي انت فيه في هذاك الوقت. هذا اذا كان استاذك بيعرف طبعا. لأنه جربنا وشفنا وعايشنا بعض الزملاء الله يجزيهم الخير مع احترامنا للكل ما لهش دخل. بدرس عاشر في النحو ولما يصير كلام في شعراء هذه بيظل مؤدب بيظل ساكن والله بيصير عنده ورع صراحة بيصير ورع شديد. فالأستاذ لما قال لك بهذاك الوقت صحيح كلامه، لكن الله عز وجل لما قال سيروا في الأرض، ولا القرآن مش حجة، القرآن حجة، الله عز وجل قال سيروا في الأرض يعني احفر في الأرض أخديد ومشي فيها، ولا سيروا على الأرض؟ تفضل. ها صحيح أحسنت. فلذلك لا سيروا بمعنى على. ربنا عز وجل لما قال على لسان فرعون قال لأصلبنكم في، لما كان يحفر النخل ويدخلهم جواها يحفر الجدع ويدخل، إذا في ممكن تأتي بمعنى إيش؟ ثم إما ما بدأش تصبط معك فيه بندخل على السماء. فضل أحسنت. لكن قصدي جميل، لكن هل الفي الآن بمعنى الظرفية؟ هذا التوجيه، هذا توجيه العلماء لهذه المسألة. ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية تفضل. ظرفية عدمية هسه الآن ممكن أنت قصدك المكان العدمي والمكان الوجودي. هذا ببحث أنت بجوز كلامك بخدم، أنا كأني فهمت بدك إنه هل يثبت الجهة لله ولا ما تثبت؟ وإذا أثبتنا الجهة والمكان هل المكان وجود؟ لا أنت لأنك شوي ملتحق فيه متأخر فراحت عليك. هذا كلام عدة مولى لا أبو الأمين، إذا بدك غير أبو الأمين بطرس ذكية كله هذا الكلام. لا مش طيب. إذن إخواني توجيه العلماء لهذه المسألة إنه قالوا فيه بمعنى على، أو قالوا أن السماء هنا الآن إيش؟ لما رب العزيز قال أنزل من السماء ماء، السماء من وين بنزل الماء؟ من وين بنزل؟ ماش من العلو اللي هو من السحاب من الغيم، مصبوط ولا لا؟ وين الغيم وين السماء؟ واضح. فلذلك السماء هنا الآن إيش بمعنى العلو. ولذلك العرب عندهم كلمة جميلة، كل ما علاك فهو إيش لغة، كل ما علاك فهو إيش. امشي يا أبو اليمان. وقوله تعالى يدبر الامر من السماء، عفوا معلش معلش الان، وترت بلفظ الصعود الى يصعد الكلم الطيب، الشيء يصعد للشيء العلو ولا الشيء العلو؟ نعم. واما السنه فقد دلت عليه بانواعه القوليه والفعليه والاقراريه في احاديث كثيره تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعه، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الاعلى. هذه سنه ايش؟ قوليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. عنده يعني قربة، عنده قربة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عندك بيتا في الجنة قريبا منك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هل كل سنة إيش؟ قولية، مع أنه إحنا دليل واحد يكفينا، دليل واحد يكفينا مع جماعة السلف يكفينا، لكن شوف انظر نوع الأدلة وأمثلتها تنوعها إلى آخر ذلك. نعم. وثبت أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا. إيش سنة إيش هذه سنة فعلية. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نعم. فقال اللهم اشهد. وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. هذه سنة إيش؟ إقرارية. اليوم يعني اعمل هيك، إذا حاولت تأخذ لك استبانة ولا سؤال ولا استفتاء وادخل في كليات الشريعة، ما تدخل في كليات المحاماة والقانون والرياضة والمدري إيش والأشياء، مع احترامنا للكويسات منهم جيد، ادخل في جامعاتنا واسأل في كلية الشريعة هل يجوز أسأل أين الله؟ زي ما قال أخوي أبو اليمان بصير عنده ورع بارد، مش بيرجع عليه، بصير عنده ورع في هذه المسألة، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم سألها للجارية، والحديث وين؟ الحديث صحيح مسلم. بصير هذا اللي الدكتور اللي عفوا اللي شوي نصكم بصير يزاود على النبي صلى الله عليه وسلم ويزاود على مسلم رحمه الله اللي روى هذا الحديث، يعني مش روى حدث صح حصله الألباني ولا صح ولا لا لا لا لا بدناش مسلم، الآن الحديث في مسلم ومع ذلك بقول لك لا ما يجوز تسأل عن السؤال هذا السؤال أين الله، واضح. فإذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لها دليل على ذلك. نعم. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن الضيق. يعني سبحان الله كل ما بقدرش أتجاوز هذا الموضع اللي أذكر هذا الحديث، وإن كان ذكرنا الجزء أكثر من مرة، لكن لعل بعض الإخوة الجدد يسمع يستفيد. من الأشياء اللي أنا بتزلزل قلبي بصراحة ما يأتيك من أخبار ونصوص وأحاديث صحيحة طبعا عن تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مما يتميز به سلفنا عنا إنهم قدروا النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، عرفوا منزلة النبي وعرفوا مكانته، فلذلك هذا التعظيم وهذا الحب وهذا التقدير حقيقة يعني هو الباعث، لا يمكن يكون الباعث عليه إلا المحبة ويعني الاحترام والتوقير إلى آخر ذلك. فهذا الموضوع يعني بأكد على أنه فعلا العقل يدل على أنه العلو دائما صفة إيش؟ صفة كمال. الآن دنيا البشر اليوم كل من أراد أن يظهر نوع من يعني زي ما تقول اعتداد بنفسه بتلاقي إيش بيعمل؟ بتلاقي دائما بيرتفع في مكانه، بيرتفع في مكانه. لذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا أنه إيش نقول؟ نكبر. طبعا أظن الكثير منا لا بيكبر ولا بيسبح، لا في الطول ولا في نزول، يعني السنة للأسف مش كثير معمول فيها. السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد قال الله أكبر، تذكر أن الله أعظم، لأنه دليل على أنه الارتفاع هذا إيش ماله؟ هذا العلو إيش ماله؟ صفة كمال. فمن أحق بالكمال؟ وكل إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم شو كان يعمل؟ يسبح. هاي السنة احفظوها، أظن كثير منكم طبعا نعرف على ما بالنا نزود أخواننا. فإذا الآن هذا الأمر إنه النبي صلى الله عليه وسلم من المكان إذا نزل إيش يقول؟ يسبح. ليه؟ لأن السفل يبعث على إيش؟ شعور بإيش؟ بالنقص، الشعور بالنقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على طول لما صار في نقص نزه الله عز وجل، قال سبحان الله. وسبحان الله معناه تنزيه الله عز وجل عن النقص والعيوب. شوف الربط العظيم. هذا الموقف أنا بقدرش أتجاوز فيه حديث مسلم الآخر اللي في قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافة مين؟ نزل ضيفا على مين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة؟ أبو أيوب الأنصاري، معروف القصة. أبو أيوب الأنصاري، وقروا الحديث صحيح مسلم زي ما قلت لك أكثر من مرة، بقول أفلح مولى أبو أيوب الأنصاري، مولى أبي أيوب الأنصاري، خلينا نحكي بالفصل. فبقول لما نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام أسكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأول إذا جاز التعبير، وهو سكن في العلية في المكان في الدور الثاني، واضح. فأبو أيوب انتبه في يوم إنه يعلو فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حط السفل أرفق لو سمحت، عندك الموسوعة؟ فخلص ما فيش داعي، الحديث تقريبا بهذا اللفظ. فانتبه أبو أيوب الأنصاري إنه كيف هو في مكان يعلو النبي صلى الله عليه وسلم وفوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شعر إنه في منزل إيش؟ أعلى ومقام. فأمر أهله أن يتنحوا جانبا. وأنا مثلت أكثر من مرة قلنا ولا تشبيه، نفرض إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في هذا الركن، وين جلس أهله؟ مباشرة مباشرة. فما أن ظهر الصباح إلا هو نازل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لا أعلو مكانا أنت فيه دوني، لا يمكن أن أعلو مكان أنت تكون دوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، السفل أسهل. قال لا يا رسول الله، فأبى عليه. طبعا تتمت الحديث، وكان إذا رجع الطعام من عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أين أثر أصابعه، فيتتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لإيش؟ للبركة المادية. وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. الدليل أنه كبار الصحابة وصغارهم ما فعلوها إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلت حتى مع أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم رجع الطعام فيش أصابع، فيش أثر الأصابع، فإيش ظهر؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعام قال يا رسول الله، قال إن فيه ثوما، قال يا رسول الله أحرام هو؟ أحرام هو؟ يعني على طول ترك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أؤتى، وكان بقول رواه الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. شو يؤتى؟ يعني يأتيه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، واضح. فلذلك الآن مثل هذا دليل على إنه واضح إنه العلو عقلا ماله كمال، وإنه السفل إيش ماله نقص. فالذي يليق بالله عز وجل إيش هو؟ الكمال ولا النقص؟ وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ قصة مشهورة معروفة جدا عند الإمام، ما يسمى الإمام أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني هذا كان يسمى إمام الحرمين من شدة علم الرجل. ف أبوه أبو محمد اللي هو إمام يعني والد إمام الحرمين الحمد لله يعني له رسالة اسمها النصيحة في إثبات صفة الفوقية لله سبحانه وتعالى. هذا أبو المعالي الجواني جاء نسبة الرسيوم فبقول كان الله ولا شيء معه، بده يكمل الزيادة الضعيفة كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. هذه الزيادة خارج البخاري ضعيف موضوعا، فبده يقول إنه الله عز وجل كان قبل العرش فهو الآن على حاله قبل وبعد ما خلق العرش، عشان يدخل يتسلل إلى نفي الاستواء، نفي استواء الله عز وجل على عرشه. فكان في الحضور رجل اسمه أبو جعفر الهمداني، فهذا أبو جعفر الهمداني قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لا تدخل علينا بهالمدخل ونطول المسافة، لا، فبقول أخبرني عن هذه الضرورة. فما قال عارف بالله قط يا الله إلا وجد ضرورة في قلبه وين إلى العلو. فصار أبو المعالي الجواني يضرب على سقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ما وجد الآن أي مصلي لما بتقول يا رب وين قلبه بتجه. فهذه فطرة. هاي كم نوع صار كتاب بأدلة طبعا مع تنوع الأدلة، والسنة مع تنوع الأدلة الفعلية والقولية والعقل، والعقل وإيش والفطرة. نعم. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. إخواني هذه المسألة وقلنا هذه الإجماع أكثر من عالم نقلها، أكثر من إمام ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي أيضا ذكروا إجماع أهل السنة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى أو الفوقية لله سبحانه وتعالى على عرشه. فلذلك هذا أمر خطير، وأنا ذكرت أكثر من مرة ما بدنا نكرر المسائل الإجماعية الخلاف فيها ضلال. كمل. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. آمين. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. إذا صارت أدلتها كم قلنا؟ خمسة. ومع التنوع الموجود فيها في كل دليل أو في كل يعني نوع من هذه الأنواع، فأنا بقول هذا يصلح خطبة الجمعة بصراحة، يعني هذه المسألة لو لخصت وذكرت كخطبة جمعة جيدة، وهذا يعني إشهارة بين الناس هاي المسألة مهمة والله. يعني إذا رأى البعض من الأخوة الخطباء إنه هاي الموضوع يلخص ويحذر وينبه الناس ويقرر، أظن الله أعلم هذا جيد مناسب بعد التلخيص، لا تبعد كثير، خليك على هذا التلخيص اللي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، أظن يصلح مادة خطبة الجمعة والله أعلم. نيجي للتنبيه الثالث اللي ذكره الشيخ، اسمع هذه الابتلاء اللي ابتلى فيه الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، والآن فينا تقريبا ضال 7-8 صفحات الشيخ تكلم في نفس الفكرة. تفضل. تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية. انتبه، تليق به. إذن الشيخ كتب أو سئل أو أعطي يعني ورقة من أحد الطلاب فذكر كتب له مذكرة، المذكرة يعني زي ما تقول إيش ورقات، فالشيخ بده يعني لما سئل عن هذا الموضوع صدر منه كتاب لبعض الطلبة تتضمن إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، فقال إن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به. وين الإشكال؟ في كلمة ذاتية. الآن لاحظ الآن ماذا جرى للشيخ، اسمع. وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. حسبك. الآن نسأل الله يعين على الاختصار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه صدرت منه هذه الكلمة، وهذه أخواني قضية منهجية، وأحيانا يعني يظهر أدب الشخص وأخلاقه في الخلاف، لذلك أعجبني بعض أهل العلم لما كتب قال أدب الخلاف. أحيانا اعذروني قد يأتي التدين على نفسية تعبانة وقلقة أغلب اليوم الخصومات موجودة اليوم مشكلتها نفسية حقيقة، يعني من إنسان مش بتصالح مع نفسه. مرة جاب بقول أخ حبيبه لكنه مدخن وحالف حاله، مرة بيحلق راسه مرة بيحلق قدمه، قلت ضروري، قال لي يا شيخ لازلت أحفظ لك إياه، أخ بيعرف البعض من الجلوس. فقلت له يا أخوي يا فلان، الآن اسمه أبو عبد الرحمن، قلت له يا فلان ضروري تتصالح مع نفسك. فقال لي يا أخوي لحد الآن بذكر هذه الكلمة، قلت له يعني مش معقول، يعني تبين كأنه في بينك وبين نفسك مشكلة مرة كذا ومرة، وهذه المشكلة موجودة عند بعض الناس وممكن توصل حد الوسوسة، مرة بده حاله كذا ومرة بده حاله كذا وشكله كذا ولكه كذا وما أدري إيش إلى آخره. فمرات الخلاف بيكون عذروني ناشئ عن طبع وبينعكس على تدينه. بيعجبني الشيخ مشهور جزاه الله خير لما يعني ما أتكلم هذا إلا كمقدمة عامة، والله ما أقصد فيها أحد ولا ينسحب هذا الكلام على الشيخ اللي كتب في الشيخ ابن عثيمين، لا بس كمقدمة عامة. فلما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شو قالت اليهود؟ إن الله فقير وإيش ونحن أغنياء، واضح. ولما سمع الآية الكريمة أبو الدحداح إيش سوى؟ صدق به بستانه، واضح. فبقول الشيخ المشهور جزاه الله خير، كل واحد عامل النص بإيش؟ نفسيته بأخلاقه. في بعض الناس إذا خاصمك فجر، فأنت حاول تعامله بأخلاقك لا بأخلاقه. إذا ما اتق الله عز وجل فيك أنت اتق الله عز وجل فيه، هذا صعب على النفس وخاصة مع الاستطاع والقدرة. أما إذا كان من جماعة قبيلة لا يغدرون بذمة وهذا موضوع ثاني، إذا كان من الضعف هذا موضوع، بس مع القدرة. لذلك أنا بقول بتظهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والكامل والظاهرة في أخلاقه مع زوجاته، وذكرت هذه المسألة أكثر من مرة. يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين تسعة ومهموم وبيدخل عليه أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول مهموم بيقول يسألني النفقة يكثرن عليه في النفقة، فأبو بكر طار برج بالرأس، فأخذ عائشة فأخذ يجوء عنقها، قال تسأل يا ابنة أم رما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيع. عمر أخذ بحفصة يجوء عنقها. فمع كمال قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت لأخوان أكثر من مرة، قلت الله جل وعلا قال إن تتوبا إيش فقد سقط قلوبهما في قلوبكما وإن تظاهر عليه. مين فزعته النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله، ما قالش مولاه، قال فإن الله هو مولاه، قال فإن الله هو مولاه وصالح وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيش. مش محتاج الموضوع كل هذا، لكن لعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام. هذا من جهة القوة المعنوية. أما البدنية، قصة ركان اللي صرعوا النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لما صرعوا هذا كان ما يصرع، ما كان يغلب، ما كان يبطح يعني. فلما صارعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني بصحيح الحديث أول مرة كذا، ثاني مرة قال له يا محمد والله ما وضع أحد جنبي على الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال له ما أحد عمره وضع جنبي على الأرض. فلما تيجي مرتين هذه مش قوة بشري، هذه قوة مؤيد. فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله يصبر ويحيى، الله أكبر والله الأمر. يعني الضبط والأخلاق مع القدرة ترى أمر مش سهل. لذلك لاحظ الإنسان إذا كان فقير بيكون ما شاء الله عليه أخلاقه محلاها، إذا اغتنى شوي على طول. فالمال له طغيان، الولد له طغيان، الصحة لها طغيان، تجد أكثر المعاصي عند هؤلاء الأصناف. إذا عفوا تلاحظ في دنيا البشر اليوم اللي بتولي بأربع خمس ست بنات وراء بعض، بعدين أجا ولد في الأخير، بتلاقي برمجة حياته إيش مالها؟ فيها نوع من المسكنة، بس إذا جاء أربع خمس أولاد يبقى ماشي ومعرش، بتحس إنه يعني حاس بالعزة وحاس بالشيء. فلذلك هذا له طغيان، المال كذلك. فبعض الناس كما قلت لك يعني أمور بتنعكس حسب نفسيته. أبو الدرداء رضي الله عنه ريح نفسه في قصة الإفك، حادث الإفك، مع أنه غيره جلد بدون ذكر أسماء من الصحابة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أقام على حد القذف جيد. فأبو الدرداء لما رجع وسمع القصة وانتشرت قال يا أم الدرداء أظننت أنك تقعي بما تتهم به عائشة؟ يعني أنت لو ابتليتي وافتتنتي ممكن تقع في الزنا؟ قالت لا والله يا أبا الدرداء. قال كيف وهي خير منك؟ سكر الباب وقولها أنهى الموضوع. إذا زوجته أم الدرداء لا يمكن تقع في هذا الأمر، فإذن عايشة من باب إيش؟ من باب أولى. فلذلك إخواني الخلاف يظهر أشياء ليست يعني ظاهرة كما يقال في مواقف السلم. لذلك شيخ الإسلام تيمي بيقول كلمة جميلة، قال إن للسلم كلاما وللحرب إيش؟ وللحرب كلاما. فلذلك هذه القضية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ظهرت منه هذه الكلمة، مع يعني أين وجه الخلل فيها؟ إنه تفهم إنه ذاتية بمعنى إيش؟ إنه بمعنى إنه ممازج ومخالط. طب كيف ما بقول لك مع علوه ومنزه عن اللي اختلطه؟ يا أخي مشيها. يعني الشيخ ما ذرم الكلمة ومشى، الشيخ بين، والمحظور اللي أنت يخشى على الشيخ منه بينه. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عليه ذكر كلمة رائعة، قال إن الكلمة لا تصدر من الرجل فتكون من أبطل الباطل، وإن الكلمة لا تصدر من غيره فتكون من أحق الحق. لما قد ينظر إلى منهجه، ينظر إلى طريقته، فالأصل ينظر إلى طريقة الرجل ويعامل بما حسب المنهج منهجه. فالآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه الكلمة، أنا والله أتألمت صراحة، وهذا لعل يكون في نصرة للشيخ رحمه الله عليه، واضح؟ وعنه المخالف في أدب وفي كذا إلى آخر ذلك اللي خالف الشيخ. فالمقصود بارك الله فيك إنه الشيخ ذكر كلمة ذاتية، وتذكر مرة ذكرنا سابقا كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في الصواعق المرسل مهمة جدا. هسه بعض الناس قلت لك بيصيب ورع مش بارد مثلج كويس، بتلاقيه زي الممثلات اللي قلنا عنها بتنصر قضية الإرضاع الكبير وكذا، وهي طبعا هرم عارية على شواطئ شو اسمه، وبتلاقيه في الأخير بيصير أم الورع. فبعض الناس إذا قلت له الله عز وجل مستوٍ على عرشه بيقول لك نعم، بتقوله بذاته بيجفل، قال ما وردت بذاته إلى آخره، واضح بيصير كله وراء، وهو شاطر ثلثين السنة. السلف كان يعني لو قيل لك كلمة بذاته هل يحسن استخدامها أو يذم؟ هل يعني كما يقال يحبذ استخدامها أو يحبذ عدم الاستخدام؟ ابن القيم فصل، قال لا ينبغي لكل شيء نذكر بذاته، ما يحتاج. يعني مثلا أقول لك الله خالق السماوات والأرض تقول لي بذاته، ما في داعي. الله عز وجل مثلا سميع بصير تقول لي بذاته، ما في داعي. لكن إذا احتيج إليه وعلمت من مخالفك أنه لا يمكن يقبل إلا بهذه الكلمة لابد أن تستعملها. لذلك ابن القيم شو اسمه كثير من السلف ومنهم أظن الأوزاعي قال إيش مستوى على عرشه إيش بذاته. فلذلك الآن إذا ما يفهم المعنى الحق إلا بذكر كلمة بذاته لابد أن تستخدم، لكن ليست على إطلاقها. فابن القيم كلامه بده تفصيل، إنه مش كل شيء لازم نذكر بذاته، لأنه اللغة ما تحتاج، إنه إذا نسب الفعل إلى الفاعل خلص، هذا معناه إنه الفاعل حقيقة هو اللي قام بالفعل، واضح؟ فلا نحتاج. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أراد شو بقول؟ بقول وتقتضي إلى آخره. فأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة إيش؟ توكيد حقيقة معيتي تبارك وتعالى. فقامت حرب على الشيخ. اسم كمل. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد اسمع بالله، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأم من سلف الأمة أو أئمتها. هذا يحتاج إلى توضيح. ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. إذن المحظور اللي أنت عبته على الشيخ هو محتاط ومبين. فهذه الكلمة إما تحمل على أمرين، إما أنها سبق لسان أو سبق قلم إذا بكتب كتابي، يعني إما سبق قلم من الشيخ أو مراد الشيخ منها مراد غير المعنى الذي يظهر. لذلك الشيخ ابن عثيمين مسؤول عنها في لقاءات الباب المفتوح شو قال؟ قال فقال وإن كان حسن النية فالله يتولاه، وإن كان يعني سيء النية فالله يتولى السرائر. لما روج الشيخ كتب فيه وقيل لك وكذا، فقال الكاتب إن كتب هو وكان يحسن فالله عز وجل يتولى، وإن كان سيئا فالله يتولى السرار. فهذه أمر يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالشيخ تألم من هذه المسألة. نعم. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله وحقيقة المعية. إذن الشيخ رحمه الله عليه تجاوب مع الانتقاد وضاجة الأمور، كما قلت لك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول جاءني مجموعة من طلب العلم من طلبة العلم فذكروا عني، ذكر عن الشيخ محمد صالح هو من أفضل إخواننا، والشيخ ابن باز رحمه الله عليه يعني أثنى على الشيخ العثيمين خيرا. فالشيخ تجاوبا استبعد حتى يعني يدفع الإنسان عن نفسه وعن عرضه كما قال الشيخ بالشرح، ولا يتوهم واهم أنه يراد بها الحلول، مع أنه حقيقة المسألة يعني أحيانا في لغة الردود يا إخواني أمس بقرأ في شغلة الله المستعان الله المستعان، يعني بتحس القضية مش مستاهلة الموضوع كله، يعني القضية حجم الخلاف اللي بينك وبينك قريب جدا، مش محتاجها للعبارات والصفحات والأخر. لو في مجال كان ذكرت لكم مثال لا يعني بقرأ تقريبا بضحك يا إخوان، مش محتاج الموضوع تقفلي عقب ونص وكذا. حرصك جزاك الله خير جيد، لكن الموضوع أحيانا يعني الشيخ رحمة الله عليه مراد بالذاتية إيش لما يقول مستوى بذاته؟ إذن معنى بذاته، لكن وإن كان الشيخ استبعدها كما قلنا تجاوبا. طيب الشيخ بيقول إنه ما ترك مجلسه، بيقول الشيخ في موضع آخر إنه يعني ما في فرصة أبينت إلا يعني كانت في مجال إلا بينت ما جرى مني وإني حذفت وإني كذا الشيخ ماذا، ومنها نشر مقال في مجلة الدعوة. كويس. أنا ليش مدقق على الموضوع؟ شهر محرم 1404، مين بيقول شهر محرم شو رقمه بالسنة؟ الله يجزيك خير ممتاز. شهر واحد ولا لا؟ ولا فيها خلاف؟ فيها خلاف؟ شهر محرم قديش؟ الشيخ اللي رد على الشيخ ابن عثيمين، الشيخ اللي رد على الشيخ ابن عثيمين في كتاب اسمه إثبات علو الله ومبايرة لخلقه بالرد على من زعم أن معية الله ذاتية. طبعا هو الإغلاط، بنقول ونقول وللمردود عليه وتعلق المرجع رجل مش له الدرج، إذا المقصود فيه الشيخ ابن عثيمين مش له الدرج المسألة، وتعرف مين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه واضح، ونقول لكذا ونقول. طيب ورفع الكتاب للشيخ ابن باز رحمه الله عليه وقرض الشيخ واحسن عليه كلام الشيخ اللي انتقد في مكانه وجيد ودخل الى المراد به الحلول كما ذكر اصناف الناس الشيخ ابن عثيمين اللي بيقول بذاته في كل مكان الا فوق العرش بينفي او مع اثبات انه فوق العرش هو بذاته في كل مكان واضح المخالطه والممازجه، ذكر الشيخ انه هذا معنى باطل. وهذا الاخ او هذا الشيخ عفوا لما فرغ من كتابه المقال من كتابة الرسالة إثبات علو في 28/3/1404، طبعا الشيخ اللي بيتكلم عبد الرزاق البدر جزاه الله خير شاب ما شاء الله عليه، هو بيقول 1414 لا مش 1414 أظن 1404 لأنه مش معقول بعد 10 سنين المسألة كمان مش تنتهي واضح. نرجع لمجلة الدعوة الشيخ ما تتكلم فيها مع أنه مش محتاج، كلام الشيخ في المذكرة نفسها ماله واضح في المذكرة نفسه واضح. أنا ليش دقيق على التواريخ؟ الشيخ خلص متى من أو نشر الدعوة مجلة الدعوة نشرته متى؟ في 4/1/1404. الشيخ لما كتب كتابه ورفعه للشيخ ابن باز الشيخ حمود تويجري لما كتب الكتاب في أي تاريخ؟ 28/3/1404. الشيخ قلت لك الشيخ عبد الرزاق يقول 1414 إذا الشيخ ابن عثيمين كان كاتب المذكرة وموضح وشو عامل؟ وناشر مجلة الدعوة يعني كلام موجود ومنشور واضح. بعدين طبعا الشيخ سمع الشيخ ابن عثيمين سمع من الكتاب فاتصل الشيخ ابن باز قال له انا حاب اشوف الكتاب، اخذ الكتاب وقرض الشيخ. ثم الشيخ حمود جزاه الله خير ورحمه الله بقول وقد طلب الشيخ محمد صالح العثيمين ان تبعث عليه نسخه، يعني الموضوع مش مش مش يعني عرفت عليك. لما صححه الشيخ التويجر وطبع الكتاب كان في 15/4 يعني تقريبا 1404، مع انه الشيخ قلت لك انا في مجله الدعوه يعني نفرض أن الكلمة يعني سبقت يعني. لكن الشيخ لما ذكر في مجلة الدعوة طبعا المقال ذكر الشيخ في مجلة الدعوة في آخر الكتاب إذا وصلنا لها راح نتجاوزها. اللي حاب يشوف المقال يشوف وراء. والمصيبة والطامة الكبرى إنه شو اسمه إنه المقال اللي حرر المذكرة اللي حرر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في 27/11/1403 يعني قبل ما ينتهي الشيخ من كتابته بستة شهور أو بأربع أشهر. الشيخ حمود واضح الفكرة ولا مش واضح؟ فلذلك الشيخ رحمة الله عليه يعني بيتكلم وبتشعر إنه في نوع من حسرة في الموضوع إنه المسألة يعني فكرة ثقيلة ومش محتاج المحظور اللي بدك إياه يعني زي الحروب الضروس اللي من فضل الله تكلمنا فيه كتاب تفسير عقلاء بتلبسات التلبسات ورثة الخوارج على ورثة الأنبياء رسالتي من فضل الله جمعت فيها بعض مقالات الشيخ ابن عثيمين ومحمد بن إبراهيم والشيخ الشنقيطي في الرسالة هذه من فضل الله. قامت حرب ضروس على الشيخ الألباني قال لا يرى الكفر بالعمل. طيب يا صديقي اللي يرى الكفر بالعمل متى يعني متى ينجو الإنسان في هذه المسألة؟ قال إذا فصل إنه الكلام الأعمال تقسم إلى قسمين أو المعاصي يعني تقسم إلى قسمين أعمال مضادة للإيمان من كل وجه وأعمال لا تضاد للإيمان من كل وجه. من وين؟ من كتاب ابن القيم ما شاء الله. طب وإذا الشيخ الألباني نقل كلام ابن القيم؟ إذا نقل كلام ابن القيم مش أنت الآن اللي بتباهي فيه إنك أنت عندك كلام ابن القيم هذا اللي فيه تفصيل واضح؟ هذا الكلام نقله الشيخ الألباني أصلاً. فخليت آخر مقالين أنا في الرسالة اللي هي كشف الخلل لمن زعم أن الإمام الألباني يرى الكفر بالعمل، وفي الثاني اللي هو إيش الأخير قطع الجدل. قطع الجدل أنا كنت بسميه سف المل لمن زعم أن الإمام الألباني لا يرى الكفر بالعمل. فالشيخ أحد المشايخ قال لا ما فيش داعي يعني سف المل. عارف شو المل؟ عارف شو المل؟ لا المل السكن. السكن هو كان المقال أول سف المل لمن زعم أن الإمام الألباني لا يرى الكفر بالعمل. قال لي ثقيلة حطيتها قطع الجدل. بعدين مقال ثاني اسمه كشف الخلل لمن زعم أن الإمام الألباني لا يرى الكفر. بتحس بمسألة فرصة. طب يا رجل فرصة ماشي بس أنت يعني تكونش فاجر يعني تكونش ظالم لا تظلم. نعم تفضل. فيش أدام اليوم كأنه ولا طب لأني سمعت في صيحات في أيوة تفضل في استغاثة أيوة. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله جل وعلا. أظن الكلام صار واضح من فضل الله. نعم. المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم. لا حسب خلينا نبدأ في هذا بس. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح بيقول قررت أنا في مجلة الدعوة إنه يعني أحذف كلمة بذاته حتى لا توهم إلى آخره مثل ما ذكرنا الكلام قبل قليل. وأنه مراد الشيخ رحمة الله عليه من هذه المسألة كانت إنه المراد إنه تأكيد على إثبات صفة المعية على وجه الحقيقة لله سبحانه وتعالى. ثم الشيخ بالشرح بيسأل سؤال بيقول هل ما الفرق بين العبارتين؟ الله إن الله معنا بذاته في كل مكان والله معنا في كل مكان، هل في فرق في المعنيين؟ نعيد. الشيخ رحمة الله عليه في الشرح بيقول ما الفرق بين العبارتين؟ الله معنا بذاته في كل مكان والله معنا في كل مكان. شو بقول الشيخ؟ لا فرق بينهما، لكن يقال بذاته إيش؟ للتوكيد فقط. يعني كلمة بذاته عند الشيخ ابن عثيمين تأكيدية، زي ما تقول الله نفسه كذا، إن الله نفسه كذا، يعني بمعنى تؤكد أن المقصود بذلك الله سبحانه وتعالى. بقول لكن ذكر أنه لا ينص على الذات، فيقال إن الله معنا بذاته في كل مكان لئلا يفهم السامع الذي عنده علم عميق المعنى الباطل وهو الحلول. طيب ثم الشيخ ذكر مثال على أنه الحقيقة أنه المعية تأتي معنى الحقيقة وإلى آخره، فيعني أغلب الأشياء ذكرناها عن الشيخ. طيب في سؤال الشيخ هذه كلمة مهمة أو تفسير مهم، وبنخلي الوقت بين يعني الأذان والإقامة في قراءة الشبهة أو المثال السابع والثامن. الشيخ بيقول ما الفرق بين إحنا شو قلنا قبل شوية وما يقول بذلك بعض أهل الحلول صح؟ ففي ثلاث كلمات إخواني أحيانا نخلط بينهم. بنقول احنا اهل الحلول واهل وحده الوجود والاتحاد، مين بيفرق لي بين هذه الكلمات الثلاث؟ وعادة لما يضرب المثال بوحدة الوجود يذكر مين؟ ابن عربي الصوفي، صح؟ ولما يقال اتحادي يضرب فيه مين؟ ابن الفارض، واضح؟ ولما يقال حلولي يضرب فيه جهم ابن صفوان، واضح؟ وغيره طبعا ممن يعني تبعوا هذا القول. هذه المصطلحات الثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة، هذه البدع الثلاثة، في فرق بينها؟ يعني هل تذكر من باب التنويع ولا هي المسألة فيها مفارقات بينهم؟ مين من الحضور بيفرق لي بين الثلاثة هذول؟ يا أبو محمد. اتحاد، يعني تذكرت ان الحلولية ايش؟ نعم، وحدة الوجود والاتحاد، يعني بتقدر اعطيك واحد ونص من اثنين، من واحد ونص من ثلاث، يعني واحد صح واحد ونص على نص. مين كمان؟ مين مرت عليه سابقا؟ طيب المصطلحات الثلاث اخواني في بينه خلينا نقول عموم وخصوص، يعني بيتفقن وبيختلفن. خلاص أذان، ها؟ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد. الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد الوسيلة القدير وابعثه مقام الحضور الذي وعدته. طيب اخواني، هذه المصطلحات الثلاث قد يعبر احيانا عنها المراد بالمعنى العام. انا قلت يعني اكدت انه العموم بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. العموم الذي بينهما انهما في المآل ليس هناك خالق ومخلوق، ليس هناك خالق بائن من خلقه، بائن يعني منفصل من خلقه، واضح. اما الخصوص فبينهما في التفريق الآتي، واضح يعني. لكن ممكن إذا أردت التدقيق في عبارات العلماء أحيانا ممكن تجد أنه بيعبر عن أهل الحلول بالاتحاد وحدة الوجود كذا، يعني ممكن تتداخل المصطلحات ويراد بها إيش؟ بالمعنى العام أو المعنى الكلي. أما إذا أردنا التفصيل فبنقول اللي قالوا لعلي رضي الله عنه وأرضاه أنت الله، هم الغلاة الشيعة الغالية كما يسمونهم أحيانا، النصارى قالوا الله جل وعلا حل في إيش؟ في عيسى. فأهل الحلول عندهم في الأصل خالق وعندهم في الأصل إيش؟ لكن المخلوق حل في الخالق أو الخالق حل إيش؟ في المخلوق. كما كان يقول الفاطميون أن الحاكم بأمر الله حل به الله سبحانه وتعالى. فالحلولية عندهم من جهة الأصل أنه في خالق وفي مخلوق، لكن الله عز وجل حل بخلقه أو حل خلقه إيش به. فهؤلاء أهل الحلول، واضح. ويضرب عليهم مثلا غالية الشيعة لما قال أنت الله، ما كان يقول عن أنفسهم، جعلوا الله فقط حل في مين؟ في علي. ولما أمر اللي بقول لما رأيت الأمر أمر المنكرة أجزت ناري إيش ودعوت قنبرة مولاه، لأنه هذه أنا قد يقول قال هل يجوز تحريق علي لهم؟ هسه الآن الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة، لكن قد يتلمس لعلي عذر، وهذا الذي اجتهد لأجله ولعله إذا أخطأ له أجر وإن أصاب له أجران. أولا أذكر علي بن عباس، خاصة إذا كان، لأنه في روايات أنه علي رضي الله بعد أن ضرب رؤوسهم حرقهم في النار، بعد ما ضرب رؤوسهم حرقهم في النار. فهنا بيصير الموضوع التحريق موضوع شوي يعني واسع شوي. لما كما قال الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة بشو بيقول؟ قال حكمي في من ينكر علو الله عز وجل على خلقه أن يضرب عنقه وأن يلقى في المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون وأهل الكتاب. هذا مين اللي بيقول هذا الكلام؟ ابن خزيمة، وكان يلقب عند أهل العلم إمام الأئمة. فمثل هذا أنه يعامل في الجثة، عامل الجثة بدون احترام باعتبار الردة والكفر، هذا موضوع ثاني، يعني يصبح ليس له احترام. أما إذا كان التحريق مباشر فلعل عليا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد يقول قال هل يجوز كذا، بدناش في الخلاف الفقهي في هذه المسألة، جيد، والأولى لا، والسلام لا، خاصة مع الحياة يعني يلقى في النار حيا. لكن ما الذي فعله علي رضي الله عنه؟ أنكر علي بن عباس أنه وجد أنه لا يمكن تقطع دابر هذه الفتنة إلا بتغليظ إيش؟ إلا بتغليظ العقوبة، لأنه أمهلهم علي وقال لهم ارجعوا وكذا وإلى آخر ذلك، ويعني بيّن لهم أن هذا كلام غير صحيح، رجعوا وكرروا نفس القضية. بل لما باشر قتلهم أو تحريقهم قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت الله، فأنت هو. لما علي صدم قال أنت، وقال من هو؟ قال أنت الله. فهذا قصدي نوع عالميا من أصناف الثلاث، حلولية ولا الاتحادية ولا وحدة الوجود، الحلولية. هذا لا جواب أبو محمد فيها صح. الآن الاتحاد اللي هو ابن الفارض عندهم في الأصل في خالق ومخلوق، لكن اتحد الخالق بإيش؟ فالمآل إنه كل الموجود في الوجود إيش؟ إله، ما في تفريق، ما في تفريق بين خالق ومخلوق. لذلك نسأل الله السلام والعافية كانوا يحلون مثلا زواج المحارم، ما في تفريق، الكل واحد. فهؤلاء أهل الاتحاد، هؤلاء أهل الاتحاد، إنه في الأصل كان فيه خالق وكان فيه مخلوق، ثم اتحد الخالق بالمخلوق. الثالث أو الصنف الثالث من وحدة الوجود، وهو أخبث الأقوال، طبعا كلها خبيثة وكلها أكفر من اليهود والنصارى، كلها أكفر من اليهود والنصارى. لما؟ لأن القول هذا يغتر به. إخواني أحيانا بعض السلف بذكر مثلا بقول إنا لنقول نستحي إنا لنقول كلام اليهود والنصارى كما قال ابن المبارك، ونستحي أن يقول أن نقول كلام الجهمية. ليس من باب أنه اليهود والنصارى أفضل منهم، وإن كان قد المرتد أسوأ أو أخبث من الكافر الأصلي، لكن مرادهم أنه القول اليهود، الاغترار بالقول بقول اليهود والنصارى ماله بعيد. لكن إذا قلنا أقوال هؤلاء الاغترار بقولهم إيه؟ واقع وممكن، لأنهم منسوبين محسوبين على الإسلام أو محسوبين منسوبين إلى الإسلام. فلذلك الآن هذا القول أخبث الأقوال. لما؟ لأنه من الأصل عندهم ما في خالق ومخلوق. إذا الأول طائفة إيش؟ ما يزو بين الخالق والمخلوق، وإن كان في المآل الواحد. الآن ما عاد فيه خالق ومخلوق، واضح؟ أما أهل وحدة الوجود وزعيمهم ابن عربي المشهور الدمشقي، هذا أصلا كان يقول ما في شيء اسمه خالق المخلوق، هو من حيث الأصل هو هو يعني واحد. مثل والتنوع الموجود هذا، قال مثل تنوع الأعضاء لجسد واحد، فما بتقدر تقول إيدك غيرك ولا رجلك غيرك ولا عينك غيرك ولا أذنك غيرك، واضح؟ فهي تتنوع هذه الصور كتنوع الأعضاء بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للجسد الواحد، بالنسبة للجسد الواحد، واضح؟ كم باقي؟ طيب إحنا ذكرنا قبل قليل يعني في ذكر الشيخ، برضو بدأ نبدأ على نقطة ذكرها الشيخ يعني ننتهي منها الآن أفضل في الشرح. أنا يعني مع احترامنا للشيخ العظيم رحمة الله عليه ذكر مسألة، مسألة هل هناك فرق إخواني بين النزول والدنو؟ فكما إحنا قبل قليل ولا لا؟ لما يقول الله عز وجل يدنو من عباده ينزل الله سبحانه وتعالى، الشيخ العظيم رحمة الله عليه بقول إنه هناك، هل هناك فرق بين النزول والدنو؟ فبقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. لكن الشيخ أنا بدي اللي بقرأ الشرح يعني شوي ما يختر الكلام عليه ملاحظ، بقول وكما في الحديث الآخر إن الله يدنو عشية عرفة. فالشيخ شو بقول؟ إنه يفرق بين النزول وبين الدنو، إن النزول بين منتهى، لما تقرأ في الشرح راح يقول لك إنه بين منتهى النزول إنه إلى سماء الدنيا، بس الدنو عشية عرفة، إن الله يدنو عشية عرفة. الآن هل محدد وين منتهى النزول؟ الشيخ بقول لا، لكن الصحيح إنه محدد، الصحيح إنه محدد. أكتب جنب الملاحظة إذا بتحب. الآن صح أو حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقف بعرفات فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. إذن دنو الله عز وجل عشية عرفة إلى أين منتهى؟ إلى سماء الدنيا. هذا في صحيح الترغيب برقم 1155. قال ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. هذا المعنى أكد شيخ الإسلام ابن تيمية، أختم بهذا، قال رحمه الله في المجلد الخامس اللي حابب يحط الملاحظة في المجلد الخامس صفحة 374، فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان ينزل على قلوبه من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. لكن بقول الآن كلام الشيخ بديش أكمل أنا، فإن من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبه من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، لكن ليس هذا الذي في قلوبه هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن النزول قلت هاويا إلى السماء الدنيا. كنت بدأك في وقفة سريعة مع هذا، لكن الأمر ضاق لعله في مناسبة أخرى. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها الدرس الأسبوع القادم، أنا شفت التاريخ الهجري.